إذاعة بريدة تقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. جزا الله خيرا أخ الشيخ سعيد وفقه الله على هذه الكلمة الطيبة، نفع الله به ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم يحتاج إلى شد حزام، لأنه هذا الدرس طويل جدا من دخول مكة ونهاية العمرة ثم صفة الحج ثم أترك الأسئلة فيما بعد، الأسئلة التي وردت منكم. لكن في أحد الأخوة متحمس جزاه الله خير يسأل عن درس عمدة الأحكام الاثنين القادم 9/12، إن شاء الله النية واردة في درس، لكن ما في درس، يعني إن شاء الله نتمنى أن ندرس في ذاك الوقت. هو التدريس ليلة العيد أو يوم العيد ما كل يستطيعه، أنت ظاهر وعدناك أمس بجائزة، إيه لا تستاهل، تعال صد الجائزة، ما شاء الله عندك خمس زائد، جزاك الله، يدعي لي خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أبد خذ اللي يعجبك أبد مرة. جزاك الله جزاك الله. بقيت نقاط مهمة سأل عنها بعض الأخوة، وهي أنواع الإنساك، أنواع الإنساك أيها أفضل، ثم هل المحرم شرط للمرأة أم لا. أقول مستعينا بالله، هذا هو الدرس الثالث من شرح المناسك في اليوم الثاني من ذي الحجة مغرب الاثنين عام 1431. الإنساك ثلاثة وكلها جائزة باتفاق العلماء، أفضلها التمتع، صفتها باختصار التمتع هو أفضل الإنساك لأنه أكثر أعمالا ويتميز بالهدي، والقران مثله في هدي لكنه أقل أعمال. نرجع للتمتع، طريقته أن الإنسان إذا انتهى يأتي بالعمرة كاملة، والتلبية معروفة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يأتي بالعمرة كاملة ثم ينتهي منها ويرجع لثيابه، سواء رجع لثيابه اليوم السادس من ذي الحجة أو السابع أو بعض الثامن. فإن كان اليوم السابع لبس ثيابه فإن السنة في حقه في ضحى يوم العيد، في ضحى اليوم الثامن يوم التروية، وسيأتي تفاصيل التروية، أن يلبي بالحج. هذا بالنسبة للتمتع، عليه عمرة كاملة مستقلة ثم يرجع لثيابه ثم يحرم بالحج وعليه الهدي، هذا بالنسبة للتمتع. أما بالنسبة للقران والإفراد فهو نفس العمل، يحرم بالحج ولا يحل منه، ليس له إحلال، يستمر من حين أن يحرم بالحج اليوم السادس والخامس السابع الثامن، يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق ويقصر ويطوف وهكذا، وسيأتي تفاصيل. المهم أن التمتع يتميز ويزداد بعمرة كاملة، القران والإفراد أقل عملا. من ناحية الأفضل قلت أن التمتع أفضل. بالنسبة للمحرم للمرأة سيأتينا في نهاية الكلام أحكام خاصة بالمرأة في الحج سأذكرها بعد ذلك. دخول مكة والطواف، يسن الاغتسال عند دخول مكة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، غير اغتسال الإحرام أو الميقات يسن له الاغتسال قبل دخول مكة، وهذا باتفاق. يدخلها من أي جهة وفي أي وقت ومن أي باب. أما بالنسبة للدخول من باب بني شيبة فالحديث فيه ضعيف، يتناقله بعض من يتكلم في المناسك، ولو ثبت أن الدخول كان من باب بني شيبة فليس بسنة بذاته. عند الدخول للحرم يقدم رجله اليمنى كالدخول لأي مسجد ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يكتفي بقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الصلاة على الرسول في الدخول للمسجد في سندها اختلاف. واستحب بعض الفقهاء ألفاظ أخرى لا دليل عليها. أما إذا رأى البيت فإنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. هذا قول عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر كان يقوله بسند صحيح. وأمر معنا أن أي صحابي أو أي فعل أو قول فعله أو قاله صحابي ليس ببدعة، فلو تابعته لا بأس، إن في أعمال كثيرة في الحج كانت من الصحابة. مثل إيش؟ مثل الزيادة على التلبية غير لبيك اللهم لبيك، كان الصحابة يزيدون ولا ينكر عليهم. وكذلك في ذهابهم لعرفة كان يلبي من الملبي فلا ينكر عليه، ويهل من المهل فلا ينكر عليه. فهذه الزيادات كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها. أما رفع اليدين فلم يثبت. بعض الناس إذا دخل إلى الحرم وراء الكعبة وهو محرم رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا ليس عليه دليل أو لم يثبت. فيها أدعية أخرى ذكرها بعض أصحاب المناسك والمؤلفين كلها غير ثابتة، لكن لو أن الإنسان دعا بدعوة أو بدعاء وقع في قلبه عند رؤية البيت بدون أي التزام بهذا الدعاء ما يفعله كل مرة، لو قاله مرة باعتبار الخشوع والتأثر وحضور القلب وفعله لا بأس مرة. وأول ما يبدأ به الطواف ولا يقدم عليه شيئا ولا ينشغل بشيء غير الطواف، لا بصلاة تراويح ولا غيرها. أما من ناحية الفرض فلا بد أن يصلي باعتبار أنه حضر الجماعة، إذا كان غير مصلي يصلي معهم نافلة. وبالنسبة للجنازة هي ليست يعني ما تأخذ وقتا وليست مقصودة لذاتها باعتبار أنها لا تقصدها أن يقدمها على الطواف، لكن إذا وجدهم يصلون صلى على الجنازة. وبعض العلماء يقول أيضا يأتي بصلاة العيد والاستسقاء، هذا الكلام عام سواء في عند دخول مكة محرما، فليس مربوطا الموضوع بالحج فقط. بالنسبة للطواف فلا يقدم عليه شيء. بعض الناس إذا أراد أن يبدأ أو إذا دخل الحرم يبدأ بركعتين، ويستدلون بقول تحية البيت الطواف. ايش رايكم تحية البيت الطواف، ايش رايكم بالكلام ده؟ ايش رايكم الكلام صحيح؟ طيب لو انه بدأ بالركعتين هذا ليس بتحية البيت الطواف، ليس بحديث، لكن لو بدأ بركعتين قبل الطواف بعض الناس يمنع منه باعتبار انه خالف تحية البيت الطواف، فبناء على الحديث الضعيف صار مفهوم خطأ عكس المراد الشرعي. فيكون الخلاصة أن الإنسان إذا دخل وهو محرم ولأجل المناسك فإنه يبدأ بالطواف، لا لأن تحية البيت الطواف صحيح، لكن إن هذا يعني هو الواقع باعتبار السنة. لكن لو كان ينتظر بعض رفقته ذهبوا للوضوء أو ما يستطيع يطوف لوحده وأراد أن ينتظر ولا يريد الوقوف ولا الجلوس يصلي ركعتين ويجلس ما في إشكال. أما بالنسبة لحكم الطواف فقد يكون الطواف ركن أو واجب أو سنة، طواف الركن مثل إيش؟ طواف الإفاضة، الطواف الذي يعمل بعد عرفة، هذا ركن. بالنسبة للواجب هو طواف الوداع على كل حاج ويسقط على المرأة الحائض. بالنسبة لطواف السنة هو طواف القدوم للقارن والمفرد. وعموما الأطوفة كل من أراد أن يطوف في أي وقت هو سنة في حقه. ميزة معرفة هذه الأركان والواجبات والسنن حتى تعرف ماذا ينبني عليها لو تركت. وتقدم الكلام عليها. صفة الطواف أن يبدأ بالطواف جاعلا البيت عن يساره، هذا أمر معلوم، لكن بعض الناس قد يطوف. وقد سألتني امرأة من قريباتي من الدهول، طافت قبل مدة ليس بالحج بالعمرة، طافت بالدور الثاني تركت الكعبة عن يمينها، تشاهد الناس يمشون وتنشعت. فقد يحصل هذا الشيء، ولذلك جميع العلماء جعلوا الطواف عن اليسار باتفاق. لكن أبا حنيفة يقول لو جعل البيت عن يمينه جهلا أو نسيانا أو حتى عمدا ثم علم بالحكم ثم أخبر بالحكم، إن جاهل ثم أخبر بالحكم فإنه إن كان في مكة يستدرك الأمر ويعيد الطواف، إن كان قد ذهب عليه أن يذبح شاة. كلامه غير صحيح، لأن الطواف قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره الفعلي جعل البيت عن يساره، فصفته يجعل البيت عن يساره وهو سبع أشواط. وقبل أن يبدأ بطواف القدوم يبدأ بالاطباع. ما هو الاطباع؟ الاطباع نعم، لا لا لا خلي وراء، راعي الخبر، إخراج الكتف الأيمن. وهذا ما يكون إلا بطواف القدوم دون غيره. فلو طاف أي طواف آخر غير القدوم، مثل لو طاف الإفاضة يعني بعد ما ينتهي من عرفة يذهب مباشرة للطواف الإفاضة، فإنه لا يشرع في حقه إخراج كتفه، ولا يخرج كتفه الأيمن إلا عند الطواف، بخلاف ما يفعله كثير من الناس، أو ما نقول كثير يعني كأنها قلت شيئا ما، بعض الناس يفعل الاطباع أو يبدأ بالاطباع من أول ما يحرم حتى ينتهي بعضهم من الحج فيتقشر كتفه ويتكشط ويتغير لونه، هذا غير مشروع. وبعضهم ربما يصلي وهو ملقيا الرداء، وهذا مخالف للسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى، قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه بثوب وليس على عاتقه منه شيء. فبعض الناس يتساهل بشدة الحر في عرفة بالذات ظهر عرفة، من العمال وغيرهم ومن يشتغل في أمور الحملة، بعضهم يلقي الرداء ليشتغل ثم يصلي وليس عليه إلا إزاره وستر عورته، لكن خالف الأدب. عند جمهور أهل العلم صلاته صحيحة وناقصة، وعند الإمام أحمد صلاته باطلة، لا بد أن يغطي أحد كتفيه. الصواب قول الجمهور، لكن يعني من باب الأدب أن الإنسان ما يقابل، يعني قد يتساهل بعض الناس بهذا اللبس باعتبار أنه في المناسك، لكن يقابل الله عز وجل ما يقابله بهذه الصورة. فالاطباع سنة في طواف القدوم دون غيره. أما بالنسبة للرمل، الرمل هو إسراع الخطى في الشوط الأول والثاني والثالث في القدوم، هذا مقيد أكثر. بعض الناس ربما يرمل في جميع طواف القدوم أو يرمل في كل طواف حتى بثيابه، هذا خطأ. في السنة الثلاث الأشواط الأولى، ولو كان الإنسان معه كبار سن أو عجزة ويخشى من ضياعهم ويريد أن يرمل ويتركهم ثم ينتظرهم، هذا خطأ، يترك بل يترك السنة لأجلهم. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ومعه نساءه وأهله ومعه الضعفة وفعل ذلك لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، لكن أحدنا كل واحد منا ليس بمشرع، فبعض الناس ربما يرمل ويسبق أهله ثم يجلس ينتظرهم، وإذا تأخروا على الوقت المحدد يأتيهم كيل من التهم أو الهوش والصراخ ومثله أيضا في الرمل بين العلمين الأخضرين، قد يرمل ويترك زوجته وأولاده ثم ينتظرهم في آخر المسعى في المروة ثم يحاسبهم لماذا تأخروا، هو فعل خطأ، إنما يفعل الإنسان السنة إذا كان لوحده أو مع شباب أو رجال أقوياء، أما مع عجزة وضعفة فلا وضعفة فلا. لو بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة ماذا يعمل؟ لو بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة، معروف إذا أقيمت يعني أقيمت الفريضة، لأنه ما في مانع من الطواف أثناء النفل أثناء التراويح وغيرها، لكن أقيمت الصلاة ماذا يعمل؟ قطعا يقطع. طيب إذا انتهى شو يعمل؟ يكبر، معروف يصلي، بعدين إذا انتهى من الصلاة شو يعمل؟ أنت اللي بديت بالجواب، يكمل من حيث وقف، وهذا الصواب، يكمل بس يتأكد منين وقف بالتحديد، أو يقف في المطاف ينتهي من الصلاة ويكمل من حيث وقف، وهذا هو الصواب. وقيل يعيد الشوط كاملا لأنه يعني تقطعت أجزاء الشوط الواحد فيعيد احتياطا من أوله، هذا يصعب بالذات في طواف الوداع بالسطح، فمثل هذا شاق، فيكمل من حيث وقف، وهذا من اليسر في الشريعة لأنه ما وقف إلا لحاجة اللي هي الصلاة، مثله لو قطع الطواف ورجع ليشرب الماء ثم أراد أن يكمل، من يكمل؟ ما هو من حيث وقف، من قبل من حيث وقف، لأن بعض الناس ربما يستدبر القبلة، يستدبر الكعبة وهو ذاهب لشرب الماء يجعل القبلة خلفه، هذا بطل شوطه، بطل الشوط إذا استمر على هذا، لكن لو أنه استدرك ورجع لا بأس. فيخطئ البعض، في أخطاء كثيرة في الحج والعمرة أو في الطواف والصفات لكن وبدع، لكن يصعب أن آتي بالصواب ثم الخطأ، لكن من الخطأ اللي يعمله بعض الناس أن بعض الرجال يحوطون على النساء، يمشون بقوس على النساء، وبعض الرجال اللي يمسكون النساء أو حياطة لنسائهم بعضهم يجعل هو هي الكعبة عن يساره، لكن أحيانا من بغفلته يجعل الكعبة خلفه بسبب يعني الزحام ومدافر ومداحمة الناس، فمثل هذا يعني يخشى على طوافه، فممكن يحيط بنسائه بدون ما يجعل الكعبة خلفه. والحكمة من جعل البيت عن يساره لأنه أقرب إلى القلب، وقيل لأن الأفلاك تدور كالطواف كدوران المسلم على الكعبة، فالإنسان يوافق دورة الكون كاملة. قيل هذا، وسواء صح أو لم يصح، عرف أو لم يعرف، دائما لتكن عندنا قاعدة، إذا ثبت الأمر عن الله وعن رسوله فهو حكمة ومصلحة سواء عرفناه ولا ما عرفناه. ويحاد البيت بكل بدنه أو ببعضه، يحاد البيت على أصل أنه يجعله عن يسار، لكن يحاد المقصود يلتف ويستقبل الكعبة بجميع جسمه، ثم يبدأ من بداية الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى لأنه إكرام، وهو يمين الله في الأرض كما قال ابن عباس موقوفا عليه على خلاف في سنده، والمصافحة ما تكون باليسار، وهذا من باب التشريف، فالإنسان يضع يده اليمنى إلا إذا كان مقطوع اليد أو مشلول فلا بأس، فيأكل بها ويستلم الحجر بها، لو كان مقطوع اليد اليمنى أو مشلول فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى، وبعضهم يسميها الحجر الأسعد باعتبار أنه أفضل حجر في الدنيا لأنه من الجنة، نزل من الجنة كما رواه الترمذي على خلاف أيضا في سنده. وإن كان الصواب أنه صحيح فبعضهم سميها الحجر الأسعد، ما في داعي لتغييرات الأسماء، وفيه أسماء مخالفة في الشرع وتدل على معنى سيء مثل حجر إسماعيل، ما في أي إثبات أن هذا الحجر لإسماعيل، بل يعتقد البعض أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا الحجر، فبعضهم يعتقد أنه يطوف بقبر إسماعيل لا يطوف بالكعبة، فبعض التسميات تكون سببا مثل جبل الرحمة اللي في عرفة اللي عليه الشاخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عليه بل جعل الجبل عن يمينه وجلس في نهايته أو وقف في نهايته واستقبل القبلة. بعض الناس إن لم يصعد جبل عرفة فيعتبر حجه ناقص، بل أخبرني أحد الشباب أن أمه غضبت عليه كبيرة بالسن إنه لم يذهب بها من مكانهم البعيد قبل يعني سنوات الحج، يمكن بداية الحملات أو قبلها، غضبت عليه لأنه ما ذهب بها إلى جبل الرحمة ولم تصعد ولا شيء من الجبل، فتسمية الرحمة ليس عليه دليل، رحمة الله في كل محل، وأما تسمية الجبل بالرحمة فمخالف، فهذا الذي يجعل بعض الناس يتسابق ويلقي بنفسه في التهلكة ويصعد وهو لا يعرف يصعد، يصير من أهل السواحل ولا السهول ولا يعرف الجبال ويصعد ويسقط لأجل أن يصل للرحمة، رحمة من فوق، رحمة في كل محل. فالتسميات أحيانا تربط بشيء غير شرعي وينبني عليها فعل خطأ، فيستلم الحجر بيده اليمنى وهو مستحب لا واجب، إن لم يستطع الأصل أن يقبل الحجر، إن لم يستطع فيستلمه بيده اليمنى ويقبل يده، إن كان معه عصا يستلمه بعصاه أو بأي شيء معه ثم يقبله، مثل لو طاف معه كتاب ولم يستطع أن يستلمه بيده ثم مد الكتاب أو كتيب مده ومسح به الحجر فيقبله. واستلامه فيه فضل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن استلام الركنين يحطان الخطايا حطا، المقصود الحجر الأسود والركن اليماني، ويقبله، وهذا يشرع في كل شوط، لكن إن لم يستطع بسبب الزحام أو المرأة حتى ما تزحم الرجال فتتركه، وبعض الناس قد يتكلف ويكلف من معه لتقبيل الحجر، وبعضهم ربما يسلم قبل الإمام في الفريضة تشاهدونهم ليركض قبل الناس يقبل الحجر يبطل صلاته ليعمل سنة، والمرأة تزاحم الرجال وتنضغط بين الرجال وتعرض نفسها للفتنة ولهم للفتنة لأجل أن تطبق سنة، وهذا هو الجهل. يعني لو كان الأمر ضرورة أو بمعنى أنه لو كان فرض أنه ما يصح الطواف إلا به كان مشقة، كل من طاف يجب أن يستلم الحجر، كان الطوابير على الحجر الأسود على امتداد الحرم، يعني كل من طاف يجب أن يقف، لو كان بهذا الأمر لقيل أن هذا مشقة ويبحثون عن رخص وعن فتاوى من يرخص لهم، يبحثون عن علماء أقوال شاذة ما في خلاف شيخ، لكن الآن سنة ويكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. والسجود عليه جائز، السجود على بمعنى يضع يقبله ويضع جبهته عليه، وهذا جائز، قد فعله ابن عمر وابن عباس بسند صحيح. أما قول مالك أنه بدعة وضع الجبهة على الحجر الأسود فليس بصحيح. فاستقبل بجسمه الكعبة كاملا، فإن لم يستطع بسبب الزحام أن يلتفت يكفي أن يلتفت بوجهه ويشير بيده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر. والوارد على النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فقط، يكبر في كل شوط، لكن زيادة بسم الله من ابن عمر أيضا لا بأس بها، وتكون إشارة واحدة باليمنى وتكبيرة واحدة أو قول بسم الله والله أكبر مرة واحدة بدون تكرار. والبعض يفعل يكبر أكثر من تكبيرة إشارات، ويطيلون عند الخط اللي كان موجود، فالحمد لله أنه زيل، لأنه كان الناس يقفون على الخط مثل الجدار ويستقبلون الكعبة ويبدون بالتكبير أكثر من مرة، ما تستطيع تتخللهم، ويصعب ربما يعني تضرب ويجيك شيء من بعض الطائفين. فلما أزيل الخط صار في مجال، كل من يطوف يعتقد أنه وازى الحجر، وهذه رحمة وسعة، فصار المجال واسع، بدلا من أن يقف الناس يستوعبهم متر واحد والخط أقل، لكن الجدار الواقف هذا من الناس بدلا من متر واحد صار 4 أمتار أو 5، فصار أوسع وأريح من ناحية، كل يعتقد أنه وازى الحجر فيكبر. ولو لم يكبر طوافه صحيح، بمعنى أنه لو بدأ 7 أشواط لم يتوقف فعله صحيح بدون تكبير. والرمل قلت أنه في طواف القدوم وهو إغاظة للمشركين، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ثم فعله في حجة الوداع استمر عليه، مع أن عمرة القضية كانت لأجل إغاظة المشركين، لأنهم قالوا سيأتيكم محمد ومعه قوم وهنتهم حمى يثرب، وكانوا يجلسون على الصفا والمروة لمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يأتون وفيهم مرض، لأن المدينة مشهورة بالحمى في الجاهلية. فلما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم ومرض بعض أصحابه قال اللهم انقل حماها للجحفة، فانتقلت. والمدينة فيها لأواء وشدة لمن صبر عليها، يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا، لكن في نفس الوقت فيها بركة وراحة وفيها ارتياح نفسي وفيها سكينة، وهذا مشاهد ومعلوم عند كثير من الناس، ويفرق كثير من الناس بين هذا وذاك، إلا ما قرأته عن عائشة بسند الله أعلم بصحته، أنها تقول عن نفسها ما ارتحت ولا سكنت نفسي إلا بمكة، إذا زارت مكة ترتاح تطمئن أكثر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه وأسرع، يسمى الرمل، بعض الناس إن لم يستطع أن يرمل يبدأ يهز كتفيه وهو واقف، يبدأ ينجسه وهو واقف، يظن أنه سيعمل بسنة، لأن السنة هي الرمل، والرمل يتبعه هز الكتفين لأنه ركض طبيعي، فإن لم يستطع أن يركض هز كتفيه وهو واقف، وهذا ليس بسنة، ولم يفهمه أحد من العلماء، بل هذا أشبه إلى يعني الضحك من كونه، وبعضهم يجتهد من نفسه ويعمل يحاول يعمل الخير، وفيه مواقف من ذلك، لكن الوقت لا يسعف لعلي أذكرها في النهاية، فإن بعض الناس يستفتي من ليس بعالم أو جاهل ثم يعني يعطيه فتوى قاصمة له حتى في الحج، تعرفون اللي طاف من غير وضوء فسأل جاهلا مثله فقال ليس لك استطاعة، يعني بعد ما طافه على غير وضوء قال ليس لك استطاعة إلا أن تمسح الطواف، تطوف على وراء، امسح الطواف كاملا، تمشي على وراء عكس الناس امسحه، فإن تطوف بوضوء. هذه قيلت وانتشرت بين طلبة العلم، يعني تذكر، لكن في مواقف أنا أعرفها ممن نقلها لي أو امرأة سألتني عن هذا، ذكرها في النهاية إن شاء الله. إذا نسي الرمل فلا يقضيه، لو أن الإنسان نسي الرمل في الشوط الأول ثم تذكره في الثاني والثالث هذا موضعه، هل يشرع أن يقضي بدل الأول يجعله الرابع؟ لا يشرع، لأن في قاعدة يقال سنة فات محلها، مثل لو دخلت في المسجد ومن الدخول جلست ثم تذكرت في تحية مسجد يقال سنة فات محلها، مثل لو صلى ركعتين يريد الاستخارة ثم بعد ما انتهى أشغله شخص ولا تكلم معه ولا ثم أراد أن يدعو للاستخارة بعد فاصل طويل يقال سنة فات محلها، وهكذا يعني لها أمثلة. ويقول بين الركنين، أما إذا مر على الركن اليماني فيستلمه بيده اليمنى، إن لم يستطع فلا يشير إليه ولا يقبله ولا يتمسح بباقي الكعبة. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو عند أبي داود. ويقول في طوافه ما شاء من أدعية وقراءة قرآن إلا إذا كان فتح المصحف يضايقه، مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، إذا طاف قرب الكعبة يصعب عليه يمسك مصحف، وبعد يمسك المصحف الكبير ثم يبدأ يضايق الناس ويتكلم عليهم ويبعدهم عن المصحف. طيب طريقته خطأ أصلا، اقرأ من حفظك أو اترك القراءة بعد ما تنتهي، أو الطواف في أوقات واسعة تقرأ القرآن. فهذا من حق الناس، أما كون الإنسان يبعدهم حتى ما يلامس مصحفه الكبير وهو يطوف هذا خطأ منه. ومن ترك من طوافه شيئا لم يصح. وإذا شك وش يعمل؟ وش يعمل إذا شك؟ يهم بعض الناس بسبب طول الطواف والإعياء والتعب والشمس أو قلة النوم فيبني على الأقل، إذا شك هل ستة أو سبع ليعتقد يقين أنها ست ثم يزيد. ومثله لو شك في رمي الجمار كم مرة، لو طاف على جدار الحجر أو بينه وبين الكعبة فلا يصح طوافه. من طاف عاريا لم يصح طوافه، لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وسبب نزولها معروف في اشتراط ووجوب ستر العورة، وهو تحذير لكفار قريش ومن معهم، لكفار قريش بالتحديد كونهم يمنعون الناس من الطواف إلا عراه، إلا من لبس ثوبا أعطاه أو أهداه قرشي. وأما المرأة فتضع على فرجها قبلها فقط، أو القبل والدبر فقط، تضع خرقة صغيرة، وهذا كشف العورة هو فعل الجاهلية، يعني كل ما تكشفت العورات هذا فعل الجاهلية. لأن أحد المتكلمين وسفيه في كلامه يقول الأصل في بني آدم أنهم عراة، لقصة آدم وحواء فبدت لهما سوآتهما، وهذا كلام يعني سقيم ومردود عليه، كيف بدت السوءة؟ هل الأصل أنه ساتر عورته ولا بادية عورته؟ متى تبدو العورة؟ يعني حتى هذا رد عليه، لكن انتشر مثل هذا القول في أشياء غريبة جدا تنتشر، مثل أحد الكتاب يعني قريبا كتب هذا الكلام، قال ليس في الجنة شيء اسمه حرعين أصلا، لأن الشهوة تزول يبقى النعيم العام، يعني نعيم الأكل الشرب الخمر النوم ما فيه، يبقى أي نعيم، لكن الحور العين ما فيه شيء اسمه حرعين، بل لا يوجد جنس، لا يوجد للرجل عضو ولا للمرأة كذلك. أما بالنسبة للحور ففيه حور لكن ما في تمتع بهن، فغرائب يعني من هذه الأقوال. وتجد من يطبل له، بل لو ادعى بعض الناس النبوة يعني أو انتشرت خرافات تجد من يصدق هذا الكلام. فمن طاف عاريا لم يصح طوافه، فالتعري هو عمل أهل الجاهلية، طريقة أهل الجاهلية، وكمال الستر والتستر هو الإسلام. فليقولون عن المرأة المحافظة والمتحجبة أنها رجعية، بل من أراد كشفها هو الرجعي، هو اللي يتشبه بأهل الجاهلية، وهذا له ما يؤيده، يعني قولنا أو القول الصحيح له ما يؤيده. الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهم الرجعيون هم أهل الجاهلية، أو بمعنى المتشبهين بأهل الجاهلية. لكن إن خرج من الإنسان شيء من عورته وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه. ولا يتصور أن مسلما يطوف عاريا، لكن بعض الناس قد تنكشف عورته من الإزار أو يخرج ما تحت سرته أثناء الطواف كاملا، فعند جمهور أهل العلم لم يصح طوافه وقد خالف، ولا بد أن ينبه. وبعض الناس ما ينتبه، يلبس الإزار ولا يحكمه ولا يعني يشده عليه، ربما ينزل عن السرة أو من الخلف تبدو بعض اليته، فلا بد أن ينبه. أما إذا طاف عليه نجاسة أيضا لم يصح، لأن الله عز وجل يقول أن طهر بيتي للطائفين أن طهر. فإذا كان البيت يطهر فمن باب أولى أن يتطهر الطائف، أما الجاهل والناس فلا شيء عليه، وإن تعمد فيأثم ويبطل طوافه. في مسألة مهمة اللي هي الطواف بدون وضوء، الخلاف معروف عند أهل العلم، جمهور العلماء على المنع أن يطوف الإنسان بدون وضوء، والصواب الجواز أن يطوف الإنسان بلا وضوء، وهذا قول ابن تيمية ترجيح الشيخ ابن عثيمين. لأن اشتراط الطهارة للطواف، الطهارة الصغرى للطواف، تحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل من كتاب الله ولا حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مشقة اشتراط هذا الأمر، مع أنه بإجماع العلماء هو سنة، لكن هل هو شرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف حتى توضأ، هذا من فعله، لكن على كثرة من يطوف معه لم يقل توضأوا، ونبه على أشياء كثيرة. أما مجمل خذوا عني مناسككم ففيه مستثنيات لها، مثل الطواف راكبا، فما يقال هو سنة لذاته، أو يطوف على بعير يقول سنة، لا بد أن يدخل البعير في الطواف حتى يطبق سنة، لم يقل بذلك أحد. فخذوا عني مناسككم بالجملة في الأركان والشروط وما يتعلق بذلك. أما بالنسبة للطهارة للطواف ليست بشرط، بالذات أن القضية قد يكون فيها مشقة شديدة، الذين يشترطون طهارة للطواف يلزم على قولهم أنه لو طاف طواف الوداع أو الإفاضة ومعه ما شاء الله قافلة من أقاربه ولا من نسائه، ولا طاف بهم عند آخر متر من الشوط السابع أحدث، شو يعتبر طوافه؟ جهده ساعتين، ليس تهكما بالقول أو سخرية منه، لكن يلزمهم بما أنهم يجعلونه شرط، مثل اللي يصلي، ما هم يقولون في الحديث هو قول ابن عباس، وبعض العلماء يقول ولا يصح ولا عن ابن عباس، يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي. إذا قلت الطواف بالبيت صلاة يلزم منه أنه يكون فيه تطابق في أشياء كثيرة. طيب ننقض هذا القول، يعني أبين لك أنه ليس بقول لا مرفوع ولا موقوف ولا يتلفظ به ابن عباس، أما كونه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعا لم يقله. الطواف يجوز أن تأكل فيه أليس كذلك؟ والصلاة لا تأكل، هذا افترق، يجوز أن تشرب في الطواف، والصلاة لا، يجوز أن تتلفت بلا حاجة، يجوز أن تقطعه، والصلاة فيها خلاف النافلة عن الفرض، وأشياء كثيرة. يختلف الطواف عن الصلاة، فلا يتفقان إلا بالطهارة. ما يمكن أن تقول هذا الأمر أو هذا الشيء مثل هذا، يعني بمجرد كونه، يعني ما تقول مثلا النملة كالفيل، الرابط بينهما الحياة، النملة فيل، الرابط الحياة، الطواف بالبيت صلاة، الرابط الطهارة. طيب محط الخلاف ومحل الخلاف هو الطهارة، فلا يستقيم هذا الأمر، ولا يقول ولا ابن عباس. فمن طاف عمدا بلا وضوء فلا شيء عليه. ومرة كان معنا أحد الشباب لما انتهينا من طواف الوداع بعد تعب وعياء، يعني من حج يعرف أن طواف الوداع وداع، وداع للنشاط وكل شيء، تعب المضاعف، يعني اجتمع تعب الحج في طواف الوداع. فمن شدة التعب بعد ما انتهينا نام بعضنا في الدورة الثانية في الحرم، واستيقظنا وذهبنا للسيارة وملينا من الانتظار. فتفاجأنا أن أحد الشباب بعد ما بدأ يطوف انتقض طوافه في الشوط السادس أو السابع، ليس عنده واحد ولا حول أحد يسأله، وقبل الجوالات الأمر هذا، فذهب للوضوء ومسك سرى مع عند دورة المياه قرابة الساعة أيضا، ثم رجع عيد الطواف. فلو أنه عرف الحكم لسهل عليه، يكمل طوافه وليس عليه شيء. وفعل كل المناسك الأفضل أن تكون على طهارة، لأنها تحتاج إلى ذكر ودعاء، ثم إذا انتهى يكبر عند كل شوط إلا الأخير لا يكبر عنده، لأنه التكبير في البداية هو التحية للبداية، فإذا انتهى من الطواف ما يكبر. أما حديث جابر كنا نكبر في فاتحته وخاتمته فهو ضعيف عند الإمام أحمد. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إن كان زحام خلف المقام يبعد كثيرا، مو قليلا، يبعد كثيرا ويجعل المقام بينه وبين البيت. وصلاة الركعتين السنة التخفيف فيهما، ثم وقراءة الكافرون والإخلاص، ولا يطيل في الصلاة ولا يطيل بالدعاء ولا يكرر ركعتين ركعتين إلا إذا كان طاف أكثر من سبعة أشواط، كما لو طاف 14 يصلي ركعتين ثم ركعتين ما في إشكال، وكلما زاد سبعا يجعل مقابل كل سبع ركعتين، وإن جعل للجميع ركعتين فهو جائز. هذا فعل عائشة، كانت تطوف أكثر من أسبوع، يعني سبع أو سبعة أشواط، فتجمعها جميعا بركعتين لأنها فيها تداخل هذه العبادات. أو إن صلى ركعتين ركعتين بعد ما ينتهي من جميع أشواطه فأيضا يجزئه. وإن اكتفى بالفريضة، مثل إذا انتهى من الطواف ثم أقيمت الصلاة اكتفى بها فإنه يكفي ويجزئ، على فتوى عبد الله بن عمر بسند صحيح. ثم يسوي رداءه، يعني يزيل الاطباع، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. وجاء عند النسائي من طاف بالبيت أسبوعا، مو بأسبوع، بالتاريخ، سبعة أشواط كان كعدل رقبة. ثم إذا انتهى من الطواف والصلاة وهو ذاهب إلى المسعى يقول، وهو ذاهب إلى المقام ليصلي، يقول إن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم إذا ذهب لصلاة الركعتين نسيت أن أذكرها بعدما ينتهي ثم يذهب إلى المسعى إلى الصفا قيل يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، وقيل لا يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب التعليم. كم بقي على الوقت؟ تقيدي بس لا تنتونا بالطواف. الله المستعان. ثم انتقل إلى السعي واختم السعي أو اختصره سريعا، يذهب إلى المسعى ويقف على الصفا، والصعود إليه مستحب، ويستقبل القبلة ولا يرفع يديه، إنما يستقبل الكعبة ويذكر الله ويوحده ويدعو ويقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يخفض يديه، ثم يقول الأذكار التي قال قبل قليل، ثم يرفع يديه، ثم يقول الأذكار، فيجتمع عنده ثلاث أذكار في البداية والخاتمة، وبينها يقول يدعو دعاء طويلا، فيكون المجموع وتر خمسا. ثم إذا وصل العلم الأخضر يرمل، ومن شرطه أن يكون السعي بعد طواف، هذا في العمرة، لكن في الحج لو قدم السعي لا بأس مع طواف القدوم بالنسبة للقارن، ولا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى للسعي. ثم يسن الحلق، قيل يسن يعني يشرع، ولا هو واجب بالنسبة لي نهاية العمرة. لكن قلت يسن الحلق باعتبار أن الحلق هو الأفضل، ولا الأخذ من الشعر سواء حلق أو تقصير هو الواجب، ومر معنا أنه من واجبات العمرة. ولا يشرع صلاة ركعتين بعد نهاية. تفضل. ولا يشرع صلاة ركعتين بعد نهاية السعي. ثم ننتقل ليوم التروية، إن شاء الله أن يرزقنا وإياكم التروية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اليوم الثامن يوم التروية، السنة البقاء في منى والإحرام في ضحى يوم الثامن، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع، هذه السنة. ويصلي مع أي جماعة، ولا يشترط أن يذهب لمسجد الخيف، ولا يتكلف للذهاب لأي مسجد قريب أو يبحث عن مصلى كبير في حملة ليدخل معهم، قل لو صلى أي اثنين مع بعض في أي مكان، ولا يلزمهم أن يذهبوا لجماعة أكبر أو جماعة أخرى، وإن كان الجماعة الأكثر أحب إلى الله. هذا اليوم الثامن. ثم ينام مبكرا، ليستعد ليوم عرفة، إن كان قد حل من إحرامه وهو المتمتع فالسنة أن يحرم ضحى كما قلت، ضحى يوم الثامن، ويفعل لإحرامه مثل ما فعل في الميقات من ناحية سنة الاغتسال وغير ذلك. ثم إذا طلعت الشمس، إذا صلى الفجر وطلعت الشمس، يسير إلى عرفة، وله أن يلبي في الطريق أو يكبر أو يهلل. إن جلس في أي مكان بطريقه أو بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن يكون وقوفه بعرفة. والأريح للناس أن يكون ذهابهم بعد طلوع الشمس، لكن بعض الحملات يستيقظون من ليلة عرفة الساعة الواحدة أو الثانية قبل الفجر ليذهبوا للصلاة الفجر في عرفة، هو جائز لكن مشقة، لأنهم نومهم يكون قليل يوم الثامن، وربما لا ينامون يذهبون لعرفة، وعرفة ما فيها أماكن مهيئة للنوم، فيحصل المشقة من جهتين. فلو أن الإنسان جلس في مخيمه بمنى إلى 9 صباحا أو 10 أو 11 وأفطر وشبع حتى يذهب مباشرة لعرفة على صلاة الظهر، ولا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا إلا الشرب القليل، فهذه الطريقة الصحيحة اللي يعملها بعض أصحاب التدبير الجيد من أصحاب الحملات. لكن عدد منهم يذهبون من قبل الفجر بساعتين، فلا يصير أدرك عرفة، بمعنى أنه نام في عرفة ولا نام في مخيمه بمنى. ثم إذا وصلوا يخطب بهم الإمام خطبة قصيرة أو نائبه خطبة قصيرة، وهذه الخطبة العامة التابعة لولي الأمر. والإنسان إن صلى معهم، لكن يصعب الذهاب بنمرة على كثير من الناس، إن في حجز من ليلة عرفة أصلا في نمرة، لكن لو استمع عبر المكبر أو الراديو فلا بأس، لأن بعض الحملات ربما يقوم بعضهم ويخطب كخطبة عرفة تماما، وهذا فيه إشكال، لأنها من خصوصيات أو هي خطبة عامة للناس وليست لمجموعتك، فمن لم يستمع خطبة نمرة شو شرع في حقه؟ أنهم يؤذنون يصلون الظهر والعصر ثم يقوم شخص يلقي كلمة عن المناسك، ليست بخطبة إنما كلمة في أهمية الدعاء استغلال الوقت أو نحو ذلك. يعني هذا الفرق بين المسألتين. ثم يقف راكبا مستقبل القبلة، وإن جلس لا بأس، لأن وقفة عرفة لا يلزم أن يكون الإنسان واقفا كل الوقت أو يدعو واقفا، لكن إذا مل من الجلوس يدعو قائما أو على كرسي أو بالسيارة. وهل الجلوس على السيارة مع استقبال القبلة أفضل؟ بعض العلماء يقول هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته مستقبل القبلة ودعا، وكان عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، فإذا تحركت أمسكها واستمر بيد واحدة. ثم إذا استمر بالدعاء والأعمال الخيرية، والإنسان أبصر بنفسه وهو طبيب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يدعو أو يقرأ في الكتب أو يقرأ في كتب الخوف والرجاء أو يعمل ما شاء من يعني من الأمور النافعة له تنشطه على العبادة، لكن لا يقضي الوقت بالكلام والنجريات والمباحات ويضيع وقته. ثم إذا جاء الوقت المهم وهو الدعاء من بعد صلاة الظهر أو منتصف الظهر أو ربما العصر، يأتي الوقت المهم في الدعاء، تجد بعض الناس ما يتحمل، يكون قد تعب من كثرة الكلام والأكل والتمشية والشمس، فيبحث عن النوم. فإن كان الإنسان عنده تعب ينام قبل الظهر، ينام بعد الظهر مباشرة شيء يريحه، ثم تقوى على العبادة. ثم إذا غربت الشمس يذهبون لمزدلفة ولا يصلون في عرفة، فإذا ذهبوا لمزدلفة وصلوا إليها تؤذن كل جماعة لوحدها، وإن كان الإنسان وحده أذن ويبحث عن من يصلي معه، فيؤذنون أذانا واحدا ثم يقيمون ويصلون المغرب، ثم يقيمون ويصلون العشاء جمع تقديم أو تأخير من حين الوصول. لو صلى في الطريق عمدا وعنده وقت يجوز، لكن خالف السنة، بخلاف ابن حزم يقول من لم يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة فصلاته باطلة، لأن الرسول عليه السلام قال لأسامة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبال في الطريق إلى عرفة من عرفة إلى مزدلفة، وقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة يا رسول الله الصلاة هنا؟ قال لا، الصلاة أمامك. فابن حزم يرى أن الصلاة باطلة في غير مزدلفة، صلاة المغرب والعشاء للحاج. والصواب أنها تجوز بالذات إذا خشي من خروج وقت المغرب والعشاء. كيف يخشى؟ من الزحام، يركب في الحافلة ولا يستطيع أصلا أن يصل قطعا، لن يصل إلا بعد منتصف الليل، 11:30 أو الربع أو على حسب نصف الليل صيفا وشتاء. أما رب الناس أن منتصف الليل الساعة 12 دائما فهذا قول خطأ، مثل الأخذ من الشعر والأظفار ليلة 10 ذي الحجة، بعضهم يقول يبدأ الوقت من الساعة 12، ما أدري منين يعني تناقلوا هذا القول. مثل الرمي أيضا، خرجت بدعة أيضا في الرمي للمتعجلين. الأقوال أو القول اللي قيل أن الرمي لمن أراد التعجل يرمي قبيل الزوال، يرمي من طلوع الشمس، لكن طلع لنا قول قبل سنتين، قول مبتدع، أن اليوم يبدأ من الساعة 12 ليلة 12، يعني من الساعة 12 في يوم 11 يذهب يرمي ويسافر. طيب من باب الفقه والأقرب أنه من غروب شمس 11 يرمي رمي 12، لو كان في قول لكان من مغرب 11، ما يدل على أن القول لم يقل به أحد. وفي أقوال يعني يستغرب منها، مثل ذبح الهدي، ذبح الهدي قبل يوم العيد هو قول لبعض الشافعية، وهذا قول مناسب جدا لأصحاب الحملات ويفرحون به، لأنه سيكون عنده الحجاج 1000 نفس عنده من يوم 6 والـ7 والـ8 والـ9 ينشغل بهم في تغذيتهم، فإذا ذبحوا هديهم قبل خففون عنه، ما يتكلف بالذبائح لهم، فيوزع الذبائح على قول بعض الشافعية قبل العيد وبعد العيد، فلا يدفع شيئا، يعني له المهنة وعليهم المغرم، صدق يعني صاحب الحملة. هذا قول ضعيف، وقد أفتى العلماء من أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برد هذا القول والتحذير منه. ففي أقوال تناسب الهوى أحيانا، وبعضهم يقول المسألة فيها خلاف وفيها سعة والحج عرفة، فيعطيك من كثرة التنازلات. ثم يبيت بها وجوبا، ومر الكلام عليها في حكم المبيت بمنى، ولا يلزم النوم، لا يتغصب النوم أو يغطي عينيه لينام إجبارا، لكن المقصود بالمبيت البقاء فيها، ومن لم يأتي مزدلفة إلا متأخرا بسبب الفوات بسبب الزحام لا شيء عليه أبدا. مرة من المرات كنت مرشدا في حملة، وجلسنا تقريبا من الخروج من عرفة إلى مزدلفة إلى قبيل الفجر، هذا في المشي، لم ندرك صلاة الفجر إلا بداية مزدلفة وقبلها بقليل، نزلنا من كان منا نشيطا نزل ليصلي صلاة المغرب والعشاء، النساء صلينا في الحافلة لصعوبة ذلك عليهن عن النزول في الطرقات، والرجال ذهبوا كل اثنين يصلون مع بعض المغرب والعشاء. شاهد أن أحد الأشخاص معنا يسكت قليلا، ثم يأتيه اتصال من الخلف من زوجته تشتد عليه تقول حجنا باطل، ومن هالكلام يعني تناقشه، ليش ما ننزل نصلي، ليش ما نذهب لمزدلفة، ليش ما نروح مشي. فثم يناقشني في الموضوع وأخبره بأن هذا واجب، لا واجب مع العجز، أنت عاجز الآن، الركن الصلاة وهو القيام مع القدرة ركن، من عجز يصلي جالسا، كيف الوجوب كيف بالوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة وهو واجب، وأنت الآن يصعب عليك والطريق بعيد ومتاهات والحافلات مثل العماير متلاصقة، فيعني مشقة. إن لم تكن المشقة هذه والتيسير أدعى لمثل هذا الحال فليس فيه تيسير، فيسكت قليلا يهدأ يقتنع ثم يجي اتصال ثم يرجع للنقاش. ويغضب أحيانا ولم يقتنع بقولي حتى ذهبنا للحملة وسأل باقي المشايخ يعني القول كما قلت باعتبار أني كنت معهم مفتي الحملة ومن معي من المشايخ جزاهم الله خير جعلوا المناسك تابعة لي. فبعض الناس يعني قد يعمل بقول أو يشدد على نفسه بما وسع الله عليه، الأمر فيه تيسير مثل هذا ويشقون على أنفسهم، يسقط المبيت بميناء عن الذي لا يجد إلا مكان بالرصيف، ومع ذلك يتكلفون من مكان بعيد يتسابقون يسحب النساء معه كبار السن ويدفهم بعربية لأجل أن يذهب ليقف بالرصيف تمر من جنبه الحافلات ويسمى مبيت. بعضهم يقول مميت وهو أقرب للموت، أعوذ بالله من هذه الحال. إن شاء الله أنهم يبحثون على الأجر ويريدون الخير، لكن سقط عنهم الوجوب. أنا أؤكد على هذه لأنها من أكثر مشاكل الحجاج لمن ذهب مرشدا، ومثلها أيضا وشد منها إشكالا ليلة عرفة. السنة الذهاب لمنى، سنة أن الإنسان يذهب لمنى ليلة عرفة مرة في حملة، ثم في قصر أفراح في الرصيفة في طريقة جدة، لسنا في منى وانشق علينا بعض الحجاج بسبب نسائهم، وأنا أعلم ذلك، جاني خبر أن الأمر من النساء، بل بعض النساء اشتكين عند صاحب الحملة وقال لو تكلمت لتهدئة الوضع، إن بعض النساء يقولنا افتح الباب لنا نذهب مشيا لمنى نحن في جهاد. فبعض الرجال تكلموا على صاحب الحملة يريدون الذهاب، أنتم حرمتونا من السنة من وهو يعمل ربما كبائر في الحج، لكن ما تستطيع تقول أنت تعمل كبائر ولا عندك مخالفات ولا محرمات، الصلاة وسط. فتناقشوا أنها سنة، تفتح له الكتب بعضهم ما يصدق، يهدأ ثم يجي اتصال، وهكذا في موقفين مختلفين ومواقف يعني ليست قليلة في هذا الموضوع. فالشاهد أنهم إن إذا انتهى من يجلس في مزدلفة يبيت ولا يلزم النوم، يجلس بها إلى فجر يوم النحر ثم يصلي في أول الوقت، لكن يتأكد من دخول الوقت، ثم يصلون في أول الوقت ويقفون يدعون الله عز وجل إلى الإسفار جدا قبل طلوع الشمس، ثم يبدأون برمي جمرة العقبة، يجعلون سبع حصيات وتنقطع التلبية عند أول جمرة يرمي بها، ثم النحر ثم الحلق ثم التحلل الأول ثم الطواف الإفاضة. إذا قدم بعضها على بعض لا حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لم يقل اترك ولا حرج، بخلاف من يفتي بالتركات كل شيء جائز كل شيء مباح، افعل ولا حرج، لم يقل اترك ولا حرج افعل ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء معين، تقديم المناسك بعضها على بعض، فلو قلت افعل ولا حرج، اترك صلاة الفريضة افعل ولا حرج، اترك الطواف كله افعل ولا حرج، في ناس يعني هذه قاعدتهم، بل سمعنا عمن يفتي بحج ابو ساعة واحدة، حج بيت الله الحرام ساعة واحدة، يقولون يجوز بناء على ما في مقاصد شرعية، لكن من ناحية الحكم يمر بعرفة، إذا وصل الناس لمزدلفة يمر بعرفة ثواني وهم مرور سريع، ثم يمر بمزدلفة ثم يذهب للطواف الإفاضة ثم يمشي، أو ربما ساعة يعني أو أكثر، لكن تأديته العمل غير الطريق تقريبا ساعة ونصف أو نحو ذلك، لكن سمى حج أبو ساعة، ويقولون هذا هو يعني جائز. أي جواز وأي حج من حج فلم يرفث والحج المبرور، وهذا وضعه وهذه حالته. وبعض الناس ينشغل في مزدلفة، أول ما ينزل يبدأ بتكسير الحصى لتجميع الحصيات الأيام كلها، يجمعها ويبدأ يغسلها يقرأ عليها هذا كله غير مشروع، بل يبدأ بالصلاة ولا ينشغل بالحصى أبدا، بل يلقط الحصى من أي مكان حتى قرب الجمرة يجمع وهو في طريقه ويرمي بها، وتكون الحصى قدر حبة الحمص صغيرة أو قدر حصى الحدث، حصى الحدث اللي توضع باليد هكذا ويرمى بها، ولا يمكن أن تكون كبيرة ما تمسك الأصبع، هذا معنى الحدث في لغة العرب، وقد جاء النهي عنه وفي اللغة الشرعية، فتكون صغيرة الحصات قدر الحمص كما ذكرت لكم، ولا يكبر يعني لا يكبر الحصات ولا ينتقم، طبعا يرمي الشيطان والشيطان يسخر منه، بل الشيطان يعني استحوذ عليه وجعله بحوكة للناس. هي من عبارات الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، يقول بعض الناس يرمي الشيطان وهو حق بالرمي، يعني يجي وهو يعمل شركيات وكبائر ثم إذا رمى جمرة العقبة لا يدعو عندها بل ينتهي منها ويذهب للحلقة أو التقصير، والحلقة أفضل، ثم إن كان معه هدي أو ممن عليه هدي يذبحه أو يؤجله، يقدم بعض الأمور على بعض، أو يطوف الإفاضة، إن لم يطوف يوم العيد لا بأس لو أخره ليوم الوداع. أما بالنسبة لأعمال يوم العيد فيبقى الإنسان في منى، والأصل أن يكون ليالي أيام التشريق في منى، لكن لو كان في النهار مشغول أو يذهب لبيته في مكة أو جدة أو الطائف وينهي أعمالا ويرجع، هو جائز من ناحية الفقه جائز، لكن من ناحية السلوك والتربية الإيمانية وما يتعلق بقلبه الأفضل أن يبقى في منى، بل بقاؤه بين الحجاج في منى وكونه في المشاعر هذا اللي يعني يحرك مشاعره ويتأثر ويؤثر. أما بعض الناس يتنقل في النهار في جدة والطائف وينهي أعمال ثم يأتي في ليالي أيام التشريق. أما أيام التشريق فيجلس في منى ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإذا احتاج للجمع جمع، كما لو أراد أن يذهب من المخيم لرمي الجمرة ويخشى أن لا يأتي إلا متأخرا بعد صلاة العشاء، أو يخشى أن لا يأتي إلا متأخرا بعد العصر، فيجمع العصر مع الظهر، ولو رجع الخامسة والنصف أو السادسة من رمي الجمرة فيكون مرتاح، قد صلى الظهر والعصر أو العصر جمعها مع الظهر، ثم يبقى فيها ويكون الرمي في تلك الأيام الرمي بعد الزوال، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل لا يعرف عن الصحابة الرمي قبل الزوال أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته، وذهب بهم حج في شدة الحر وذهب بهم في الحر، ولم يكن في ذلك الوقت غيوم أو سحاب، ومع ذلك لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر مباشرة، ولم يصلي الظهر في مكانه، إنما رجع يعني في مكان رمي الجمرة، إنما رجع لمقره عليه الصلاة والسلام وصلى، مما يدل على أنه مقصود لذاته، فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لما ترك الرمي لماذا لم يؤخره عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقدمه من أول الصباح، أبرد وقت راوه مريح الوقت، ويأكلون ويشربون ويتمشون في الذهاب للجمرة، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع رحمته بالأمة، والله عز وجل من يعني دلائل النبوة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالأمر أو يقرر الشيء ثم يقع فيما بعد، مثل توقيت المواقيت، لما وقت بعض المواقيت لم يسلم بعض أهل بعض الديار، باقي المرأة في الحج. ثم إذا انتهى من هذه الأعمال إذا انتهى من الأعمال يبقى عليه طواف الوداع. طواف الوداع واجب ويسقط عن المرأة الحائض. هذه بجملة السريعة مناسك الحج والعمرة، وإن كان فيها تفاوت فالطواف طلت به ثم الساعي وما بعده قليل جدا، فهي إشارات. وأترك الموضوع لمن أراد أن يحج أن يقرأ أو يسأل استفتي. أختم ببعض الأمور المتفرقة، تنبيهات توجيهات. كم الساعة السابعة إلا كم أو سبع زود؟ نعم إيه 8 دقائق. رجل تحملون إن شاء الله جماعة المسجد الكرام والضيوف أيضا من جار الإقامة الساعة السابعة إن شاء الله، تحملوا جزاكم الله خير كما تحمل الإخوة البقاء الطويل. أختم ببعض الأمور المتعلقة بالمناسك المتفرقات، بعضها على يحمل على غرائب الأسئلة وبعضها على حاجة الناس إلى التعليم وكثرة العلم والتوجيهات. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل من احتاج إلى الإبرة هل يجب عليه الفدية أم لا؟ الجواب لا، لكن يعني انظر إلى السؤال. سئلت اللجنة الدائمة: هل الوشم يمنع من الحج من كان في يده وشم أو في كتفه ولم يزيله، هل يمنع من الحج أم لا؟ لأن بعض الناس قد يمتنع من الحج أو يسأل أحد الجهلة ثم يمتنع عن فعل الخير بسبب ذلك. من الأفهام الخاطئة المنتشرة: من اعتمر في نفس السنة أو من اعتمر في سنة يجب أن يحج في نفس السنة. ما أدري من أين أخذ القول، لكن سألني شخص هذا السؤال، قال إني اعتمرت هذه السنة هل يجب علي أن أحج؟ إنهم قالوا لي إنه يجب أن تحج. أحد الأشخاص سألني اليوم عن الأضحية، يريد أن يضحي، يقول أنا مع والدي في البيت وأريد أن أضحي. قلت الأضحية أصلا غير واجبة، هي سنة. قال سمعت أن اللي ما يضحي عليه صوم 10 أيام، يعني خلط بين الهدي لمن لم يجد الهدي وغيره. فالناس يعني بحاجة إلى كثرة التعليم والتوجيه، وبعض الناس فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر، يحصل له أخطاء كثيرة في صلاته وعبادته طوافه في حجه، ولا يهتم ولا يسأل ولا يشعر بذلك. حتى في أثناء الحملة في إلقاء المحاضرات أو التوجيهات نعمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل، بعض الناس جالس وعقله في عالم آخر. ثم إذا انتهينا من التوجيه يذهب لأي واحد من الحجاج ويسأله. يحصل كثير أشاهدهم في أكثر من موقف، يسأل أي واحد ثم يختلفون، أحد يقول جائز غير جائز، ثم يأتون للإدارة ثم يحيلهم مدير الحملة على المرشد وهكذا. فالإنسان لو فتح ذهنه قليلا وسمع المعلومات، وعلى كثرة سماع أحكام الأضاحي سنويا وزكاة الفطر وهي أهون غرائب مما يسمع من الأسئلة وعجائب. من الأفهام الخاطئة: بعض النساء إذا حاضت فإنها لا تحرم أبدا، ربما ينتهي يضيق عليها الوقت وينتهي الحج وهي ما أحرمت. والواجب أن تحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل ما يفعل الحاج. من الألغاز المتعلقة بالحج: من ذهب إلى محملة استفيد ويفيد في ذكر مثل هذه الألغاز. في حالة واحدة لا يجوز أن يعتمر الإنسان، ما هي الحالة؟ معروف السؤال في قرينة سياق وسباق، السؤال عن الحج في أثناء الحج. بعض الناس أيام التشريق يكون متفرغ وليس عنده أي شيء، يريد أن يعمل أكثر من عمرة لأمواته، فمثل هذا لا يجوز لأنه يدخل العمرة على الحج والحج لم يزل في أعماله. فهذه من المسائل التي قيل لا يجوز أن يعتمر الإنسان فيها عبادة تعملها لوحدك لا يشاركك أحد أبدا في العالم، اللي هي سهلة عاد هذه، تقبيل الحجر سنة أخذت من النساء ولا يشرع للنساء فعلها، ما هي؟ سنة أصلها من النساء ولا يشرع لأي امرأة أن تعملها. نعم أي نعم، السرعة والرمل بين العلمين الأخضرين أخذت من هاجر رحمها الله ولا يشرع للنساء ذلك. من الأسئلة التي عرضت على بعض الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية، من حج هل يتزوج أو ممنوع أن يتزوج؟ خذها اسمعها كما قيلت، هل يجب أن يغطي الرجل وجهه إذا حج عن أمه؟ صحيح ترى لم أؤلفها من عندي، إنما نقلتها من بعض مفتي وزارة الشؤون الإسلامية. وفيما يتعلق بمحبة المقامات وغيرها، المقامات اللي هي الأضرحة، أحدهم بدأ يسأل، صعد إلى السطح للطواف، فبدأ يسأل بعض المهتمين بالعمل بعمال الحرم وغيرهم وبعض الموظفين، فيسألهم عن القبب الثلاث، هذه مقام سيدنا مين؟ قالوا مقام سيدنا المكينة من سوبيشي، ما فيه إلا مكائن فيها وآلات صيانة، وبعضهم يصلي ركعتين على الخط قديما موازي للحجر الأسود، ركعتين للخط، وشيء من ذلك. وامرأة تسأل أن والدها لم يذبح، أن والدها لم يذبح عنها عقيقة، هل يجوز أن تحج أم لا؟ لو سألت متسرعا أو جاهلا أو يعني نص استواء، لأنه ما يضر كما قال الإمام الشافعي، ما يضر بالطب إلا نصف طبيب، ولا يضر بالناس إلا نصف فقيه. يعني مرة اتصلت بامرأة كبيرة بالسن بعد نهاية الحج بشهرين أو قريبا من ذلك، تقول أني كل ما تذكرت الحج أبكي من أول ما انتهيت من الحج. سبب بكائها، تقول أنها امرأة هرملة كبيرة بالسن، الصحة يعني تتعب، وأنها حجت مع أخيها وعمها أو خالها، تقول كل المناسك تامة ما في أي شيء، لكن لما ذهبت لطواف الوداع من الزحام وطول الطريق انتقض وضوئي قبل الطواف، استحيت أني أسأل، لأنه لو سألت يجيها سياط من الهوش من الرجال عموما حتى الرجل مع زوجته. فتقول طفت بدون وضوء، فلما رجعت للبلد أذكر يعني بعض أعمالي والحج، ذكرت لبعض النساء فقالوا أصلا حجك باطل، يجب تعيدين الحج كله. فتقول من ذلك الوقت وأنا أبكي، المادة ضعيفة وصحتها أيضا ضعيفة وليس عندها من يحج بها، فما العمل؟ فهذا مشكلة، يعني من سأل جاهلا. فلما أخبرتها هي كانت تبكي تألما على بطلان حجها، فختمت بكاء حزن، فختمت اتصالها ببكاء الفرح والدعاء لي، قال الحمد لله مما يسعد ويفرح أن تفرج عن شخص. أخبرني أحد الزملاء عن شخص يعرفه من مدينته، يقول بدأ بالهداية مع الشباب استقام، ولما تاقت نفسه للحج لم يجد أي حملة، فعزم أن يحج يوم عرفة. يقول ركب الطائرة ونزل لمطار جدة وشاهد ما شاء الله شخص كبير البنية وما شاء الله هيئة وهندام ولحية كبيرة، فقال أني أريد يعني أسألك الشيخ عن موظف في المطار، فقال أسألك الشيخ عن الحج، قال تريد تطبق السنة ولا يعني أي كلام؟ لا، قال أريد السنة، قال أركب معي. احتسب كم من مريد للخير لم يجد، فأركبه معه وذهب به السنة يوم عرفة، ذهب به إلى ذي الحليفة بالمدينة، يقول الناس كلهم جايين لعرفة ونحن نخالف من مطار جدة إلى المدينة، وذهب به وأحرم عاد الإحرام من ذي الحليفة، ثم أتى به إلى مزدلفة والناس قد تركوا عرفة، والسنن جعلها واجبات والواجبات سنن، وهكذا وخلطة من الحج. فبسبب سؤال الجاهل فبعض الناس يعني يحسن الظن دائما مطوع ولا ملتحي ولا شيخ، ولا حتى بعضهم يتساهل يسأل الطباخ في الحملة. صحيح سألوا الطباخ، سألوا السائق قد صار ما شاء الله جسد ولحية كبيرة سألوه. فالإنسان يحذر. امرأة كبيرة اتصلت بي في رمضان الماضي في العشر الأواخر، ركبت مع ولد يدفها في العربية أو يسير بها ويسعى بها، فمن شدة الزحام يريد أن يتخلص وعنده تحايل وكذب، قال له أصلا ما يجب على النساء إلا شوط واحد وأنت كبيرة بالسن ومريضة، وأخذ منها 250 تركها. فاتصلت تسأل بعد ما وصلت للبلد، اتصلت تسأل فأخبرتها أن عمرتها باطلة ويجب عليها الإعادة ولا تعذر بالجهل. وبعضهم يفعل الشيء ولا يسأل إلا بعد سنوات. هذه بالجملة إن شاء الله ما تبرأ به الذمة من الأحكام. وبالنسبة لمحرم المرأة أختم بمحرم المرأة وأمور ليست من المحظورات لأنها تكمل إن شاء الله. محرم المرأة، اتصلت بي مرة امرأة من ساكنة بالمملكة من خارج هذه البلاد تسأل عن حجها بدون محرم، فأخبرتها بأن الحديث ظاهر واضح، انطلق فحج مع امرأتك، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا نص ظاهر واضح وقيل في الحج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مناسك الحج. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. كتب في الغزو مع المجاهدين في الصحابة ومن الصحابة، ومع ذلك أمره بأن انطلق فحج مع امرأته. فقلت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ظاهر واضح، فقالت يمكن القول يعني شديد أبقى القول ثاني، أنا أعرف إلى أي مذهب تنتمي توقعا يعني لأن بلدها على مذهب أبي حنيفة، فقلت قول أبي الإمام أبي حنيفة أن الحج باطل، هو صحيح الحج باطل إذا ذهبت المرأة بلا محرم حجها باطل، هو قول شديد وهو قول للإمام أحمد، لكن القول الثاني أن الحج صحيح مع الإثم إذا حجت بلا محرم، وقيل يصح حج الفرض مع نساء ثقات، فإذا ضمنت عدد من النساء كبرات السن والثقات والمأمونات في حملة تحاط ويحافظ عليها يقولون يجوز على قول بعض العلماء. ليس المهم الخلاف، لكن لما أخبرتها أن القول هذا قول أبي حنيفة وهو قول إمامكم في بلدكم، قالت أصلا أنا رأيت بالمنام أني أطوف بالكعبة على رؤيا، وأنا خلص ناوي الحج حاج حاج هالسنة، وهو إذا يتقبلها الله ولا هذا اللي يستطيعه، يعني كانوا قضية تحدي يعني ما تستطيع تناقش، فأغلقت السماعة ثم اتصلت فيما بعد يعني كأنها تعتذر بسؤال آخر. فالمحرم للمرأة ليس احتقارا للمرأة، إنما حياطة لها وحفظ وإكرام لها وتخدم ويحرص عليها. بعض الذين يدعون التيسير على المرأة والتخفيف افعل ولا حرج يقولون إن المرأة لها أن تحج بلا محرم، بل الحج بلا محرم هو المشقة، لو ماتت المرأة وليس عندها محرم هل يعاقبها الله على ترك الحج؟ لا أبدا، وليس عليها شيء وليست مكلفة أن تبحث عن محرم، ولو كان عندها مال وليس عندها إلا محرم ودفعت له المال وامتنع يسقط عنها الحج، لا تطالب. لكن القول اللي يقولون تحج المرأة بلا محرم يوجبون عليها ويشقون عليها ويجعلونها تزاحم الرجال وتذهب لوحدها، فبلا شك الالتزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم والأولى ولا مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنبى من العصا؟ أختم بأمور ليست من المحظورات. يحتاج بعض الحجاج إلى أمور ترد عليهم كثيرا، الأكل والشرب والتوسع فيهما ليس من المحظورات، الخروج نهارا من منى ليس من المحظورات، إخراج الدم لتبرع أو حجامة أو خروجه من الأسنان أو قلع السن ليس من المحظورات، كثرة الاغتسال تغيير الإحرام ليس من المحظورات، شم الطيب عمدا إذا أراد الشراء أو وضع البخور في الحرم لا بأس بشمه، أو المشي خلف المبخرة ما في شيء، لكن المنهي عنه أنه يتطيب بجسده أو بثياب إحرامه، استعمال الصابون المطيب لا بأس، شرب القهوة اللي فيها زعفران لا بأس، شرب القهوة فيها هيل لا بأس، لأن فيها كما قلت لكم أحد طلبة العلم يمنع الحجاج من شرب القهوة اللي فيها هيل، قهوة خالص. طيب القهوة أيضا نفس رائحة القهوة فيها شيء من التعطر، يعني بالذات إذا طبخ الطبخ جيدا تؤثر ببعض الناس، هي اللي تجيب رأسه، هو اللي يعني ما يصحى إلا إذا شمها، فليست أي رائحة زكية أو ذكية أو طيبة أو عطرية أو يعني إنسان يحبها تعد، بل سألني شخص عن شرب الكابتشينو هل هو من المحظورات أم لا، أكل وشرب وما شاء الله البوفيه مفتوح ويأكلون يرمون كل ما بين أيديهم، فلما وقفت بجانبها أخذ قهوة قال شيخ ايش رايك الا نشرب الكافي يجوز ولا ما يجوز، بعد ما شاء الله ما اكل شرب فلا باس. دهن الشقوق في الجلد وفي الرجل وترطيب الجسم باي دهن لا باس، تغطيه الوجه لا باس، محتاج وغير المحتاج، صحه وغير صحه، تمشيط الشعر ولو سقط منه شيء، حك الراس واللحيه ولو سقط منه شيء، وإزالة الجلد الجاف، وأعتذر عن الإطالة. أسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه على النار، أن يجمعني وإياكم بالفردوس الأعلى، وأن يكفينا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتحملوا بعد الصلاة في كلمة لأحد الضيوف الكرام، لأنه أسبوع إيماني إن شاء الله ودنا تستفيدون بارك الله فيكم، وهي أعمال صالحة من أحسن ما تقضى به الأعمال في هذه العشر، العلم النافع إن شاء الله والعمل الصالح والكلمات الطيبة، فإن شاء الله الشيخ لن يطيل عشر دقائق.